أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا في الدرس اللي فات فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن مبحث العام والعموم، فرغ منه المصنف وشرع في مبحث جديد وهو مبحث التخصيص. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: التخصيص قصر العام على بعض أفراده، وقابله حكم ثبت لمتعدد، والأصح جوازه إلى واحد إن لم يكن العام جمعا، وأقل الجمع إن كان. والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي، فهو مجاز قطعا. والأصح أن الأول حقيقة فهو حجة، ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التخصيص، يعني هذا هو مبحث التخصيص. وعرف التخصيص في الاصطلاح بأنه قصر حكم العام على بعض أفراده، قصر حكم العام على بعض أفراده. مثال ذلك الإنسان. الإنسان هذا لفظ عام يشمل جميع أفراده. فقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام هنا للاستغراق، فيشمل الحكم جميع الأفراد، فجميع أفراد بني آدم الأصل أنهم أنهم في خسران. ثم قال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الاستثناء هذا معيار العموم زي ما عرفنا في الدرس اللي فات. فهنا خصص ربنا سبحانه وتعالى طائفة من بني آدم لا يشملهم هذا الحكم، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا بنقول التخصيص هو قصر حكم العام على بعض الأفراد. فلما جاءت هذه الآية: إن الإنسان لفي خسر، ثم جاء الاستثناء بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا التخصيص جعلنا ننزل هذا الحكم على طائفة لا على الجميع، على طائفة لا على الجميع، كما ورد في هذه الآية. فهو قصر حكم العام على بعض الأفراد. وما يقبل التخصيص هو الحكم الذي ثبت لمتعدد، ما يقبل التخصيص هو الحكم الذي ثبت لمتعدد. وهذا معنى العام في هذا الباب. فمعنى العام هنا في باب التخصيص يعني الحكم الذي يثبت لمتعدد. فالإنسان يشمل جميع الأفراد، ولما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، يبقى الخسارة هذه لأفراد متعددين، يبقى إذن هذا لفظ عام. فكل ما دل على متعدد فهو عام في هذا المبحث. ليه قلنا في هذا المبحث؟ علشان يشمل ذلك أسماء الأعداد. فأسماء الأعداد لما تكلمنا عن العام قلنا هذا ليس عاما، لأنه وإن كان يدل على مجموعة من الأفراد لكنهم محصورون، وشرط العام ألا يكون بلا حصر. اتفقنا؟ لكن هنا في مبحث التخصيص المقصود بالعام هو ما دل على متعدد، فيشمل ذلك أسماء العدد. فهذه يشملها حكم العام، ولهذا سنجد أن أسماء الأعداد يدخلها التخصيص. زي مثلا نقول: أكرم 10 رجال إلا واحدة. أكرم 10 رجال إلا واحدة، مع أنه قد تقدم قبل ذلك أن أسماء الأعداد ليس من العام، لكن هنا هي من العام لأنها دلت على متعدد، ولهذا صح الاستثناء منها. طيب، فقال الشيخ: التخصيص قصر العام على بعض أفراده. قال: وقابله حكم ثبت لمتعدد، يعني التخصيص هذا حكم ثبت لمتعدد. قال: والأصح جوازه إلى واحد، يعني الأصح جواز التخصيص إلى واحد، وهذا إذا كان العام ليس بجمع. فإذا كان العام ليس بجمع فيمكن أن نخصصه إلى واحد، يبقى هو اللفظ عام ومع ذلك يدخله التخصيص فيراد بهذا العام فرد واحد فقط، يتبقى عندي من هذا اللفظ العام واحد فقط بعد التخصيص. يبقى تاني بنقول العام إما أن يكون لفظا مفردا وإما أن يكون إيه؟ وإما أن يكون جمعا. فلو كان مفردا ودخله التخصيص يمكن أن يبقى من هؤلاء الأفراد واحد فقط. طب لو كان هذا اللفظ العام جمعا ودخله التخصيص، هل لا بد أن يبقى من الأفراد ثلاثة فأكثر؟ ما ينفعش يكون أقل من ذلك، لأن أقل الجمع ثلاثة. فهذا قول الشيخ رحمه الله، والأصح جوازه إلى واحد. إمتى بقى يمكن يدخل التخصيص على العام ويتبقى من الأفراد واحد فقط؟ إن كان هذا اللفظ العام مفردا، إذا كان هذا اللفظ العام مفردا. طب لو كان هذا اللفظ العام جمعا ودخله التخصيص، يبقى لازم يتبقى ثلاثة فأكثر. إن الإنسان لفي خسر، نفس المثال اللي احنا ضربناه في الآية، إن الإنسان لفي خسر. هنا كلمة الإنسان جمع ولا مفرد؟ مفرد. وأفادت العموم ولا لا؟ ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك دخول الألف ولام الاستغراقية. طيب دخلها التخصيص، فقال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ممكن يكون جماعة من الناس في خسران ويستثنى من هؤلاء الجماعة واحد فقط هو الذي يكون ممن كتب له النجاة. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب لو كان هذا اللفظ جمعا زي مثلا المسلمون أو المسلمات أو العلماء ودخله التخصيص اكتب عن العلماء الذين صحبتهم، فهذا لفظ عام يجوز أن يخصص، فدخله التخصيص، فدخله التخصيص. فتقول مثلا إلا فلانا وفلانا وتستثني جملة من العلماء، فنقول لا بد أن يبقى من الأفراد ثلاثة فأكثر، لأن اللفظ هذا كان جمعا وأقل الجمع ثلاثة. ولا يجوز التخصيص بأقل من ذلك، أقل من ثلاثة، لأنه جمع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن العام ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه. والعام الباقي على عمومه هو الذي لم يدخله التخصيص أصلا. العام الذي باقي على عمومه أو الباقي على عمومه هو العام الذي لم يدخله التخصيص أصلا، وهذا قليل جدا. مثال ذلك والله بكل شيء عليم، وأيضا في قوله ولا يظلم ربك أحدا. أحدا هنا هذه نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فهذا عام باق على عمومه. وده القسم الأول. القسم الثاني وهو العام المراد به الخصوص، هو لفظه صورته صورة العام، لكن أراد به الشرع شيئا مخصوصا. مثال ذلك قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، لفظة الناس هذه جمع ولا مش جمع؟ هل هو أراد بها حقيقة الجمع ولا أراد بها شخصا واحدا اللي هو من؟ نعيم ابن مسعود. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. القسم الثالث من أقسام العام وهو العام المخصوص، وهذه أمثلته كثيرة جدا. والعام المخصوص يعني هو عام لكن دخله التخصيص، زي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب ما الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص؟ كيف نفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص؟ العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. مثال ذلك قال الله عز وجل فقتلوا المشركين، فين اللفظ العام هنا؟ المشركين. ما دلالة العموم؟ جمع معرب بالألف واللام. طيب فبنقول هذا العام أو هذا اللفظ لفظ المشركين يعم كل مشرك، فإذا هو مراد تناولا لأنه يعم جميع المشركين من حيث اللفظ. لكن هل هذا يعم جميع المشركين من حيث الحكم؟ لا، لأننا عندنا جماعة من المشركين لم نؤمر بل نهينا عن قتلهم، زي مثلا أهل الذمة، فإخراج أهل الذمة من قوله فاقتلوا المشركين هذا إخراج للحكم، مع أن اللفظ يتناوله، أليس كذلك؟ اللفظ يتناول ولا لا؟ فاقتلوا المشركين يتناول كل مشرك، ولهذا بنقول العام المخصوص عمومه مراد تناولا لأنه يتناول جميع الأفراد، تناولا لا حكما، لأن جاء المخصص فأخرج بعض الأفراد من الحكم، زي أهل الذمة، زي المعاهد، زي المستأمن. وأما العام المراد به الخصوص، أما العام المراد به الخصوص فعمومه ليس مرادا لا تناولا ولا حكما، فعمومه ليس مرادا لا تناولا ولا حكما، زي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس، هنا العموم اللي في هذه الكلمة هل يشمل جميع الأفراد ولا هو أصلا أراد فردا واحدا؟ يبقى لا يشمله تناولا وكذلك لا يشمله حكما، فهذا هو الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. الأمر الذي يليه الأصح أن العام المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص. العام المخصوص يعني العام الذي دخله التخصيص، طيب بقية الأفراد التي بقيت على الأصل، هل هذا اللفظ العام يتناول هؤلاء الأفراد حقيقة ولا لا؟ يتناول هؤلاء الأفراد حقيقة، ولهذا هو حجة حتى بعد دخول التخصيص على اللفظ العام، حتى بعد دخول التخصيص على اللفظ العام، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. آخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله وهو أنه يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، فمتى نترك بقى بعض الأفراد ولا نعمل ولا يشملها الحكم؟ في حالة إذا وجدنا المخصص، أما إذا لم نجد مخصصا فنعمل بهذا العام على الأصل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي. يعني العام الذي أريد به الخصوص هذا لفظ وإن كان هو لفظ كلي من حيث الصورة، لكنه أريد به أمر جزئي، زي يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل كانوا يضعون جميع الأصابع ولا اللي هو أطراف الأصابع أو اللي هو الأمولة من السبابة مثلا؟ فهو أراد به الخصوص. قال فهو مجاز قطعا، يعني العام الذي أريد به الخصوص هذا مجاز قطعا يعني بلا خلاف. قال والأصح أن الأول حقيقة، يعني الأصح أن العام الذي دخله التخصيص هذا عام حقيقة بخلاف العام الذي أريد به الخصوص، فهذا مجاز بلا خلاف. قال فهو حجة، يعني العام المخصوص فهو حجة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستدلون بالعام الذي دخله التخصيص بلا نكير من واحد منهم. قال ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، لأن هذا هو الأصل. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو قسمان، متصل وهو خمسة، الاستثناء وهو إخراج بنحو إلا من متكلم واحد في الأصح، ويجب اتصاله عادة في الأصح، أما في المنقطع فمجاز في الأصح. قال: والأصح أن المراد بعشرة في علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت ثلاثة ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا، ولا يصح مستغرق. والأصح صحة استثناء الأكثر والمساوي والعقد الصحيح، وأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس. طيب، الآن الشيخ رحمه الله شرع في الكلام عن أنواع المخصص. المخصص للعام قسمان: القسم الأول وهو المخصص المتصل، القسم الثاني وهو المخصص المنفصل. طيب، لما نقول المخصص للعام، أنهي قسم من أقسام العام؟ إحنا عرفنا العام ثلاث أقسام: عام باق على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام يراد به الخصوص. طيب الآن بنقول العام قسمان، أنهي قسم من هذه الأقسام؟ العام الذي يدخله التخصيص، العام الذي يدخله التخصيص، وليس العام المراد به الخصوص، وليس كذلك العام الباقي على عمومه. فالعام الذي يدخله التخصيص، التخصيص هذا قسمان: متصل ومنفصل. أما المتصل فهو التخصيص الذي لا يوجد منفردا عن العام، التخصيص المتصل هو الذي لا يوجد منفردا عن العام، زي المستثنى. ينفع نلاقي كده المستثنى لوحده بجملة والمستثنى منه في جملة أخرى، ولا لازم يكون متصل به؟ لازم يكون متصلا به. القسم الثاني هو التخصيص المنفصل، والتخصيص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، هو الذي يستقل بنفسه ولا يذكر مع العام. يعني ممكن نلاقي العام في جهة، ونلاقي بعد كده التخصيص هذا المنفصل في جهة أخرى. العام في سورة من سور القرآن، والمخصص لهذا العام في سورة أخرى، وقد نجده في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نجده إجماعا. واضح؟ فهذا يسمى بالمخصص المنفصل، ولهذا لا يذكر مع العام لأنه يستقل بنفسه. المخصص المتصل الذي يتصل بالعام خمسة أقسام: الأول وهو الاستثناء، الثاني وهو الشرط، الثالث وهو الغاية، الرابع وهو الصفة، والخامس وهو البدل. فهذه أقسام خمسة للاستثناء، هذه أقسام خمسة للتخصيص المتصل: الاستثناء، الشرط، الصفة، الغاية، البدل. طيب، نبدأ نتكلم عن أول هذه المخصصات المتصلة وهو الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو الإخراج من متعدد بإلا أو بإحدى أخواتها، الإخراج من متعدد بإلا أو بإحدى أخواتها. إيه أخوات إلا؟ سوى، غير، عدا، حاشا، إلى آخره. حتى يصح الاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها لابد من شروط. أول هذه الشروط لصحة الاستثناء أن يصدر المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، أن يصدر المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. فلو جاء شخص وقال: علي عشرة جنيهات لزيد، فقام بكر وقال: إلا خمسة، هل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح هذا الاستثناء، لأن المستثنى متكلم، وكذلك الذي ذكر الإقرار هذا متكلم آخر. الشرط الثاني لصحة الاستثناء وهو أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه بحسب العرف والعادة، أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه بحسب العرف. لماذا قلنا بحسب العرف والعادة؟ لأنه ممكن ما يحصلش اتصال لكن لعذر، زي مثلا واحد ذكر المستثنى ثم سكت سكت التنفس، وبعد ذلك ذكر مستثنى منه، وبعدين سكت التنفس، ثم ذكر بعد ذلك الايه المستثنى، زي مثلا قال علي 100,000 لزيد، وبعدين اخذ نفسه وقال الا خمسين الفا. السكوت هذا او الفصل هذا يضر؟ لا يضر. سكت التنفس او انه جاءه سعال او عطس او نحو ذلك لا بأس، لكن لو كان هذا الفاصل طويلا يضر يعني في العادة، فنقول له هنا الاستثناء لا يصح. فيشترط لصحة الاستثناء أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه بحسب العادة. فإن كان انفصل بفاصل طويل عرفا فنقول هذا الاستثناء يعد لغوا، كأنه لم يقله أصلا، فيلزمه ما قاله أولا. ولا بد أيضا من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه، لابد من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. هذه مسألة مهمة. جاء شخص وقال زوجتي طالق ثلاثا إن شاء الله. طب هنا حصل استثناء ولا ما حصلش؟ حصل استثناء. هل هذا الاستثناء معتبر به ولا غير معتبر به؟ هنا نشوف النية بتاعته. لو قال إن شاء الله ونوى بذلك الاستثناء وتعليق الأمر على مشيئة الرب سبحانه وتعالى، مشيئة الله عز وجل، هذا أمر غيبي، فلهذا نقول الأصل عدم وقوع الطلاق. لكن لو قال ذلك تبركا، يعني خاف يأتيه الأجل ويموت دون أن يطلق امرأته، يقع الطلاق ولا ما يقعش؟ مع أنه حصل استثناء لكنه لم ينوي به الاستثناء. فلذلك بنقول لابد من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الاستثناء المنقطع يطلق عليه استثناء من باب المجاز لا من باب الحقيقة. الاستثناء قسمان، عندي استثناء حقيقي وعندي استثناء مجازي، أو بمعنى آخر عندي استثناء متصل وعندي استثناء منفصل أو منقطع. أما الاستثناء المتصل فهو الذي يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، زي مثلا علي 100,000 جنيه إلا 50,000، يبقى أنا المستثنى منه من نفس الجنس، ها ولا لا؟ من نفس الجنس. طيب ده يسمى بالاستثناء المتصل. أما الاستثناء المنقطع فهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، جاء القوم إلا حمارا، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ده استثناء اسمه استثناء منقطع، أطلق عليه استثناء من باب المجاز، وإلا هو ليس استثناء في الحقيقة. إيه علاقة الحمار أصلا بالناس اللي جات؟ ملوش أي علاقة. ومنه كذلك كما يقول بعض المفسرين قول الله تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طب هل إبليس كان من جنس الملائكة؟ لا، الجنس إبليس كان من الجن كما جاء مصرحا به في الآية الأخرى. فقالوا هذا استثناء منقطع، يعني أن المستثنى منه ليس من جنس الإيه؟ المستثنى، فهو يطلق عليه استثناء من باب المجاز، وإلا حقيقة الأمر ليس فيه استثناء أصلا. واضح؟ فبنقول الاستثناء المنقطع هذا يطلق عليه استثناء من باب المجاز لا من باب الحقيقة، بخلاف مثلا ما أقول أكرم العلماء إلا زيدا، زيد هذا من جملة العلماء، ومع ذلك قلت لا تشمله بالإكرام، ده استثناء متصل ولا منقطع؟ ده متصل، عشان هؤلاء علماء وهذا أيضا محسوم من جملة العلماء، فأخرجت هذا من جملة الآخرين. لكن لما يأتي بقى شخص واستثني شيئا ليس داخلا أصلا في المستثنى منه، يبقى هذا استثناء منقطع، وإنما أطلق عليه ذلك من باب المجاز. واضح الآن؟ طيب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أيضا بعض المسائل التي تتعلق بالاستثناء، ومن هذه المسائل لو قال شخص لزيد علي 10 دنانير إلا 3، لو قال شخص لزيد علي 10 دنانير إلا 3. هل ظاهر هذا الكلام التناقض ولا لا تناقض فيه؟ صواب أن ظاهر هذا الكلام التناقض. ليه؟ لأن في أول الأمر قال علي 10، يعني هو في يلزمه 10 دنانير كاملة، ثم إنه قال بعد ذلك إلا 3، فكأنه نفى ما أقر به أولا. طيب لو أنه قال ذلك علي لزيد 10 دنانير إلا 3، ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ يدفع 10 ولا يدفع 3 ولا يدفع 7؟ 7، لأنه استثنى من 10 3، والاستثناء هذا صحيح لأنه صدر من المتكلم ولعدم الفاصل ولأنه نوى بذلك الاستثناء، فيلزمه في هذه الحالة 7. ويبطل الاستثناء في بعض الأحوال، منها في حالة إذا استغرق المستثنى منه، في حالة لو استغرق المستثنى منه، فلو جاء شخص وقال زوجتي طالق 3 إلا 3، الاستثناء هذا معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، فيقع الطلاق الذي ذكره أولا. طب هو قال إلا 3، هل هذا لغو؟ لأن استغرق جميع المستثنى منه، بخلاف مثلا ما لو قال زوجتي طالق 3 إلا 2، تطلق كم طلقة هنا؟ طلقة واحدة بس، لعدم، لأن هنا المستثنى منه إن كان أكثر من النصف لكنه لم يستغرق. فلا يجوز الاستثناء إذا استغرق المستثنى منه، ويعد في هذه الحالة لغوا. إذا لم يستغرق فهو استثناء صحيح، سواء كان هذا الباقي أكثر من النصف أو مساويا للنصف أو كان أقل من النصف، فالشرط عندنا أنه لا يستغرق. أما إذا كان أقل من ذلك فالاستثناء صحيح. لو قال مثلا لزيد علي 10 دنانير إلا 9، صح الاستثناء مع أنه أكثر من النصف. لو قال إلا 5 أيضا يصح، لو قال إلا 3 أيضا يصح، لكن لو قال إلا 10 فنقول لا يصح. ثم ختم الشيخ رحمه الله كلامه هنا عن الاستثناءات المتعددة، وهذه مسألة أيضا من الأهمية بمكان. الاستثناءات المتعددة يعني يأتي أكثر من استثناء في جمل متعددة في سياق واحد. الاستثناءات المتعددة إما أن تأتي وقد عوطف بعضها على بعض، وإما أن تأتي هذه الاستثناءات المتعددة بالعطف. طيب ما حكم الاستثناءات المتعددة فيما لو عطف بعضها على بعض؟ فهنا بنقول تعود إلى الأول منها. مثال ذلك، قال زيد له علي لعمر علي 10 دنانير، بعدين قال إلا 4 وإلا 3 وإلا 2. ها هنا حصل عندي عدة استثناءات، في بينهم حرف عطف ولا مفيش؟ فهنا بنقول عادت إلى الأول منها، فما الذي يلزمه في هذه الحالة؟ يلزمه واحد، قال لعمر علي 10 دنانير يبقى عندي 10، ثم قال إلا 4 يبقى نقصنا منها كم؟ 4، ثم قال إلا 3 هنقص منها كمان 3، ثم قال إلا 2 يبقى هنقص منها كمان 2، فيتبقى عندي 1. طيب هذا في حال إذا وجدنا عطفا بين هذه الاستثناءات. طيب إذا لم نجد عطفا بين هذه الاستثناءات، فهنا يعود كل واحد إلى ما يليه ما لم يستغرقه. يبقى لو في عندي حرف عطف سيعود إلى الأول، إلى الأول منها اللي هي 10، واضح كده؟ طيب ما فيش حرف عطف يعود إلى ما يليه ما لم يستغرقه، يعود إلى ما يليه ما لم يستغرقه. مثال ذلك، له علي 10 دنانير إلا 4 إلا 3 إلا 2، له علي 10 دنانير إلا 4 إلا ثلاثة إلا اثنين، فما الذي يلزمه؟ يلزمه سبعة. كيف ذلك؟ طيب بنقول هنخرج أولا الاثنين من الثلاثة، مش احنا اتفقنا قلنا لو إذا لم يحصل عطف بين هذه الاستثناءات سيعود كل واحد إلى ما يليه ما لم يستغرقه. طيب هو قال إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، يبقى نحن نطلع الاثنين من كم؟ من الثلاثة، هتبقى عندي واحد. هنخرج الاثنين من الثلاثة لأنه قال إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، يبقى أول حاجة اثنين من الثلاثة هتبقى عندي واحد، ثم نخرج الباقي اللي هو الواحد هذا الأربعة فيتبقى عندي ثلاثة، ثم نخرج الباقي اللي هو الثلاثة من العشرة فيتبقى عندي كم؟ سبعة. الأمر الأخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود للكل. الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود للكل إذا لم يدل دليل على خلافه، إذا لم يدل دليل على خلافه. طيب مثال ذلك، قال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هنا عندي استثناء بعد جمل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ثم قال إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا يعود على كل ما مر ولا يعود على آخر شيء مذكور فقط؟ فنقول الأصل أنه يعود على الكل ما لم يدل دليل على خلافه، لكن هنا في هذه الآية هل يعود على الكل ولا يعود على الأخير فقط؟ على الأخير فقط، لأنه ذكر ربنا سبحانه وتعالى فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أهل الميت إنما يصدقوا بالدية، إنما يصدقوا بالدية، فيتنازلون عن هذه الدية ويعفون عن هذا القاتل مجانا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الجملتين لو قرنتا لفظا بعطف أحدهما على الأخرى فإن هذا لا يقتضي التسوية. يعني لا يقتضي التسوية؟ لا يقتضي التسوية إلا في الحكم المذكور، أما بالنسبة للأحكام الأخرى فهذا لا يحصل فيه التسوية. طيب بالمثال يتضح المقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. طب هنا عندي كم جملة؟ عندي جملتان، والجملة الأولى والجملة الثانية بينهما عطف، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هنا بنقول هذا الاقتران لا يقتضي إلا، لا يقتضي التسوية إلا في الحكم المذكور، أما الحكم المعلوم لأحدهما من الخارج فلا يستويان فيه. فعلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا يقتضي النهي، النهي عن البول في الماء الدائم والنهي كذلك عن الاغتسال في هذا الماء الدائم من الجنابة، فهم مشتركان في هذا الحكم المذكور ولا يشتركان في حكم معلوم من الخارج. فالآن مثلا علمنا من خارج هذا الحديث أن الشخص إذا بال في الماء القليل فإنه ينجسه، هل معنى ذلك أن كذلك لو أنه اغتسل من الجنابة في هذا الماء القليل ينجسه؟ لا، لا نحكم بذلك لأنه حكم مستفاد من الخارج، أما الحكم المذكور في هذا الحديث فهم مشتركان فيه، فهم مشتركان فيه. فقال الشيخ رحمه الله والاستثناء هو إخراج، هو إخراج بنحو إلا من متكلم واحد في الأصح، بين الشرط الأول، ويجب اتصاله عادة في الأصح، يعني واشترط كذلك اتصاله عادة في الأصح، ده الشرط الثاني. وهنا أضفنا شرطا ثالثا وهو نية الاستثناء. قال أما في المنقطع فمجاز في الأصح، يعني الاستثناء المنقطع هذا ليس مجازا، يطلق عليه استثناء من باب المجاز فقط. قال والأصح أن المراد بعشرة في علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد، يعني باعتبار الجميع هي عشرة، ثم أخرجت ثلاثة، وهذا بواسطة الاستثناء لما قال إلا ثلاثة أخرجنا الثلاثة، ثم أسند إلى الباقي اللي هي السبعة تقديرا وإن كان قبله ذكرا يعني لفظا. فلو قال علي 10 إلا 3 فإنه كأنه يقول يلزمني 7. فأسندنا هذا الحكم إلى الباقي لصحة هذا الاستثناء. قال ولا يصح مستغرق، يعني لا يصح استثناء إذا كان مستغرقا. والأصح صحة استثناء الأكثر والمساوي والعقد الصحيح، يعني الأصح من أقوال العلماء صحة الاستثناء، صحة استثناء العقد الصحيح، زي مثلا له 100 إلا 10، العقود اللي هي 10 20 30 40 50 إلى آخره، فصح استثناء هذه العقود من غيرها. وأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، الاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي، كان يقول مثلا ما قام إلا زيد، هنا حصل استثناء من إيه؟ من نفي. فهنا لما حصل استثناء من النفي فأثبتنا بذلك حكم القيام لمن؟ لزيد. والعكس الاستثناء من الإثبات نفي، جاء القوم إلا زيدا، إحنا هنا نفينا مجيء زيد لأنه استثناء من إثبات. ومن ذلك أيضا لا إله إلا الله، فين هنا الاستثناء؟ إلا الله. طب هذا استثناء من نفي ولا من إثبات؟ هذا استثناء من نفي، ففيه إثبات، إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، خلاف للحنفية. الحنفية يقولون الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا، فلما قلنا لهم لا إله إلا الله بها يدخل الإسلام لأن فيه إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى. قالوا هذا بوضع الشرع لا بوضع اللغة. قال الشيخ رحمه الله والمتعددة إن تعاطفت فللمستثنى منه. يبقى عندي الآن تعدد في الاستثناءات مع وجود حرف العطف، هذا يرجع ليه المستثنى منه اللي هو الأول. وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. والأصح أنه يعود للمتعاطفات بمشرك، يعني بحرف مشرك اللي هو الواو أو الفاء أو نحو ذلك. كان يقول مثلا أكرم العلماء وحبس ديارك، يعني أوقف الديار هذه، وأعتق عبيدك، وتصدق على الفقراء والمساكين والعلماء. قال وأن القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.